قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أفن جمولي مني دن تنبو كيف ملكان لا تقنطوا من رحمة الله الكانا جكلتي ألبل فال إن الله يغفر الذنوب جميعا كاتو ألك جنوب المميبي لكفر إنه هو الغفور الرحيم أتلم كفر لاباتي أمبل فالاتي وأنيبوا إلى ربكم ألبي على الفنسي كتال ماريكان وأسلموا له ألي ألفان قلون أيه من قبل أن يأتيكم العذاب جنيا كان كتبنا لكان ثم لا تنصرون وقلا اتنال ديمالا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم فغني ما من جيتا لكان على نومة من ربكم من بطأ الماري لبلا من قبل أن يأتيكم العذاب جنيا كان كتبنا لكان بغتة منيكون وأنتم لا تشعرون المنكي أكلم تلاتي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله نيسنا فوال نمسو فلني ندن تنبو منك على الكرولة وإن كنت لمن الساخرين انت من ترفيه فينك كانون دنيا فو كترجت النيامول كون دون منك جتو على نين على كيلا على قوة الله أو تقول لو أن الله هداني ولا نيسجن فوالنكو نياترن على لين تكندن لكنت من المتقين تندن بتر على ياسلنا لكونو أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ولا نيو سافوكو نياترن عليهم كندتن دنن بتر لا علي أسلنا لكون أو تقول هنا ترى العذاب ولا ننتمو منا ينكن كتو ياسين فوكو لو أن لي كرة نياترن ابن مرند لكوتن كدنيا كوننن فأكون من المحسنين نسناب لكوني ما كيلا لكون بلا قد جاءتك آياتي على سافاي كهانين على انت على ايول ناتي كننون فكذبت بها اناتو ايول فنياندي واستكبرت يفن ورا وكنت من الكافرين اناتو لكافر الكون ويوم القيامة القيامة لغدون ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة مول مني فنياندروك على الوالي بينيادة لجل فندن أليس في جهنم مثوى للمتكبرين برففو ورلالو إمان جيادلا سوتو كفنيوما دلا سوتو دمبا كنوبا جهنم سو كنوبا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم مول منو كتا ألنيا سلنا لتي كتا جنفلاتي على كتا قولا إلا وكيس بارو لكان على سيكيسان دي يانكان كتولا لا يمسهم السوء كوكولن تيمالا ولا هم يحزنون اندي تسن لفنان الله خالق كل شيء على لمفهم مبيدا لا منسوتي وهو على كل شيء وكيل اتي على البلورين فيو فين فنان كنا تل مرارين امومي بيلا له مقاليد السماوات والارض سانو مرانيا اتوبتو نيا مومي بي باتي على البلو سانو المومي بي انم بانكو والذين كفروا مول من كافريات فنان بايات الله على الاي الله اولئك هم الخاسرون ولمو كسر مولتي قل افغير الله تعمروني اعبد ايها الجاهلون افوي قالت الجاهل لفالتنو السنتي يا مركون انا وبتبا ولقد اوهي اليك والى الذين من قبلك اياترد وهي كيتي تكيلا كني ان مول من نتجني بنالا لئن اشركت نيتكيلا دم فني فلان كفياك على لوتو لا يهبطن عملك الى بار البركان لي ولا تكونن من الخاسرين اسنا ولا كسر مولكن بل الله فاعبد بل انا دم ما درون علي وبتو وكم من الشاكرين عندهم علي بلا على جاي جمل كنو وما قدر الله حق قدره مول من على لون إمان على بونيا كو إنيانتا بونيا لنيامين إمان على لون كو إنيانتا لون نيامين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة بانكوم مي بيبي كلا على لمرا فنة سنين القيامة والسماوات مطويات بيميني سانو الفنان بتر اللارينيو كان على النو بلبالا كارولا سبحانه سنيابي علي وتعالى كلانك يا باي فنان عما يشركون كا تنبفنا إكاني من فلانك فيا ونفخ في الصور في روكة بنو كونو فصعيك من في السماوات ومن في الأرض من بسانو لكونو أنمبان كوكو نمومي بفاتا إلا من شاء الله فألا اللانين انت من درون ثم نفخ فيه أخرى إنات في روكة بنو كونو فيري كوتنا فإذا هم قيام ينظرون أفلي ستفنغ المومي بي دافنغ المومي بي بلورين إبي جيبي رولا وأشرقت الأرض بنور ربها بانكو فلا نورتا أماري لنور وسابو كملا ووضع الكتاب كتابو ناتا لا مولا بارا كتابو ليلاندي وجي أبي النبيين النبي مولي ناتي مومي بيفي والشهداء أنين سيدولو وقضي بينهم بالحق كيتيو ناتا تي مولو تي موالون تونيا كان وهم لا يظلمون أندي تكلين تونيا ليكون ووفيت كل نفس ما عملت نيوني يديرو كيلا فنة يمين بارا وهو أعلم بما يفعلون على دلون تفن لمولو كمين بارا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء مول من كافريات سيكن كن إكفما كتا جهنم حتى إذا جاءوها إكتاول نياما هنفني تد جهنم داتو فتحت أبوابها جهنم بندال سيلي وقال لهم خزنتها جهنم كنتلا ملايكو لسي itulu jahannama dunna lunginin ka kafoyeko alam yatikum rusulun minkum yatuluna alaykum ayati rabbikum fo kilari amul manna alikam minnu batali fangol lokoni kal mari la ayul karang aliye wayunzirunakum liqa yawmikum hadha andi kalimas landi allay bilungo ben dunyala fo manke ba qalu bala ikum alayko li tonya wo ketale walakin haqqat kalimatul azabi ala alkafirin bari yankan katu kumu hakayata kafirul male qila dkhulu abwaba jahannam khalidin fiha ikoy ko aldun jahannam bundalla albe kala dama laleti jahannam kono fa bi samath wal mutakabbirin wa tafawwara lalu ila sabad dinkra fele ila say dinkra fele mi alonko ajawya tabak wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara mol min fananket alanya silanati se kenken kata arjana kan ikafuma حتى إذا جاءوها هنفو نيتا أرجنا داتو وفتحت أبوابها أرجنا بندال ييلي وقال لهم خزنتها ملايكل منك أرجنا كانت ولسافو وأرجنا نالالي سلام عليكم كيسو بالتو اللي تبتم ألتو اللي لبلو دياتا بتياتا فادخلوها خالدين ألدون أرجنا كنو ألبك لداما لالتي وقالوا الحمد لله itula gena dingol nata fa ko tentomu ala talati alladhi man sawmin sadaqana wa'ada ayin tulto nyaayandi ala lahidola wa awrathana al-ardha ayin tulke tandi bankola natabawwa min al-janna insaji arjana insita arjana haythu nasha kenyala dinkrala min diatan tulfawi fa ni'ma ajrul amilin woto jonyi ma fele baralaliye jomi yalon ko ya bendun bi وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسي ملائكة وليجي إبه من دين لا ريس دين دين ولا يسبحون بحمد ربهم إبه ألا توسنين لا أتي ألا تنتو كان وقوضي بينهم بالحق كيتيو ناتا تي مولو تيما تونيالا وقيل الحمد لله رب العالمين إناتا فكو تنتوم ألا تالتي دافعون كلو لا منسو